اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت فقنا واصرف عنا بفضلك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك لجد بالكفار ملحقا اللهم إنا نستعين بك فأعدنا ونستهديك فاهدنا ونتوكل عليك فلا تكلنا ونقف على بابك فلا تطردنا اللهم أكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا ارضنا وارض عنا قدمنا ولا تؤخرنا سلمنا ولا تسلمنا سلمنا من الشرور ولا تسلمنا كلنا ولا تكن علينا آثرنا ولا تؤثر علينا زدنا ولا تنقصنا امكر لنا ولا تمكر بنا ادفع عنا ولا تدفعنا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتولى أمرنا وآمن روعاتنا وأصلح فساد قلوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم استرنا ولا تفضحنا سلم غيابنا واستر أعراضنا وحجب نساءنا وبارك في أموالنا وبارك في أولادنا وبارك في ذرياتنا هب لنا من أزواجنا قرة أعين هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا إليك اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما جعلنا فوق الأرض مسطورين وتحت الأرض آمنين ويوم العرض فرحين مسرورين تقبل توباتنا تبنا إليك فتقبل توباتنا واغسل حوباتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا وفرج كروبنا وقض ديوننا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ به علينا النعم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثقل بالقرآن حسناتنا واختم به خاتمتنا واحسن به خاتمتنا ووسع به أرزاقنا وارفع به درجاتنا ويمن به كتابنا يمن به كتابنا يمن كتابنا ويسر حسابنا واحسن خاتمتنا وارفعنا وانفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتى المسلمين أجمعين ارحم موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين. ارحمنا إذا ما صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. ارحمنا إذا ما أورينا بالتراب وفارقنا الأهل والأحباب وتخلى عنا الأنداد والأحباب والأصحاب ولم يبقى لنا إلاك يا رب الأرباب ولم يبقى لنا إلاك يا رب الأرباب ولم يبق لنا إلاك يا رب الأرباب. اللهم ارزقنا القناعة اللهم ارزق قلوبنا القناعة وحببنا في صلاة الجماعة وارزقنا المواظبة على صلاة الجماعة وذكرنا بالموت في كل ساعة برحمتك يا أرحم الراحمين. تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقيامنا واعتق من النيران رقابنا واعتق اللهم من النيران رقابنا واغفر اللهم بفضلك زللنا وآثامنا وارحم اللهم تقصيرنا وتجاوز اللهم عن أخطائنا. لا تردنا خائبين لا تردنا خائبين ولا تجعلنا من فضلك محرومين ولا من جودك يائسين. جعلنا من المغفورين لهم في رمضان جعلنا ممن عتقت من النيران رقابهم وغفرت بفضلك زللهم وآثامهم. من لنا إذا طردتنا ومن يعطينا إذا حرمتنا ومن ينصرنا إذا خذلتنا من يعطينا إذا حرمتنا ومن يكرمنا إذا أهنتنا ومن يقوينا إذا أضعفتنا ومن يعزنا إذا ذللتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. طهر قلوبنا من النفاق طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل ارزقنا الإخلاص في القول والعمل واجعلنا اللهم من المقبولين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم.